easy decisions. So you know this technique. I bet the tour again for the book. The Jake is a woman system. The system is a woman organs. Although, for all the woman and single issues, for the issue of woman and one thing, the division. And Khalia here, what is the key? The head of the name is lost of time. The whole stuff is going to be the visual and selected body systems, organs, tissues. You have a lot of نيجاتيف يبقى تيتر البوست انما التيل هتبقى عن تشارج الهيد اللي ناحية المية بتحب المية هيدرو سي تي اللي هو المية هيدرو دي عشان ما تنساهاش دي معروفة في حاجة يعني المادة حتى بيقول ينفور ويعلم حب والله البنت اللي ساكنة طالب دي نهار يحبها مش هيحبوا بنت الشاب كده ماشي الجيران بيحبوا بعض فالهيد قريب من المية يبقى هيد المية قال له فين تي بعيد عن المية جوه تي بقى هيدرو طبعا عشان الله بخش من الاسكيو مين اللي هاجه فيليب ومين اللي هاجه فاضي الراجل معاه حد الماين هو بيعلم اول شوف منك انا هيك هو بيعلم الماين كده يبقى ايه الفرق بين الهيد والتيل اربع بروز تاني هاد اكسبيرو مديت وعنده زيرو الهيد فيها بروز مديت فيها بالعقل يجيهم للتشارلز تاني انتشارلز الثنائية دي يسموها انتيفاتي لما يبقى حاجة نصها تشارج ونصها انتشارج انتيفاتي طيب مين فيهم يحب المايه؟ نحس المايه نيجي بقى البروتين البروتين واخد شكل دبليو دبليو قلنا جلوب يعني كارب يبقى واخد شكل جلوب شكل كور ده البروتين دبليو دبليو في نوعين من البروتين في السيل ميمبرين بتاعه في انتجرال يعني صحيح عارف لما اروح اشتري قرص جبنه رومي اللي قال فيقول لي عاوز اديه اقول له 15 اكتب كاري انا ده يسموه انتجرال صحيح على بعضه فالانتجرال هو اللي هو التكس اما البريفرال يبقى موجود يا بره بس يا جوه بس في بعض الناس شاب يقول لك ايه انه في بروتين بره بروتين جوه ما بينهم تو لايرز ولينكس عاملين زي الساندوتش فاي لابن يعني ممكن كل واحد يشوفها بطريقته بروتين بره بروتين جوه وهم ايه الليبن ممكن كل ممكن عنده فاي لابن ار راي يعني ايه ثلاثه كيلوز زي الساندوتش كده اثنين فيهم يعني لو جات كده تمسكيه صح يبقى البروتين كان نوع فيه انتجرال هو واخد السمك بتاع الممبرين كاملا وكريم طبعا كده وزنتين اساسياتين الاكتف بارت اوف ذا ممبرين هو البروتين مش الليبيد الليبيد ده مواد بارئه بين البروتين يعني اساس في الممبرين هو البروتين هو ده الاكتف بارت يبقى لما اجيب لك في البيت كل ما الممبر يبقى مور اكتف هيحتوي مور بروتين ولا مور ليبيد لا بس كده على واحد باين قوي ده مثال سهل وده كله مش هتيجي خلاص فكل ما يبقى فور اكتف هيبقى فيه مور بروتين بروتين دي الجلوبولر بيشتغل شغلتين احنا كل حاجه فيه بيشتغل كتشائل قناه تمرر تدخل حاجات جوه الخليه لو قرار ده لجوه او تخرج بره الايه؟ طبعا الطالب ذكي لازم التشائل تاخد المتر من اول لاخره لكن لو عملت ثقب من الحيطه ما وصلش للناحيه الثانيه انا مش لكن انا هكتب فلازم التشانلز تبقى انتجرال بروتين مش بريك لازم التشانلز تاخد الهول ايه؟ تكس يبقى لازم تبقى ايه؟ تكس سؤالكم لازم تبقى ايه؟ تكس واضح اكتر من كده تاني حاجه ان التجرال بروتين تشتغل كفايه بروتين قرص جبنه رودي ده ممكن يعمل ايه؟ يشيل ايونات هنا جوه الخلايا وهنا بره خلايا بعد كده يجيب اللي بره جوه واللي جوه ما يسموه كاري بروتين ثم انتجر بروتين اضاف تو فانكشنز شانلز وكاري بروتين انا حسب الدراسه انا هشرح بقى انواع الكاري بروتين بس مش دلوقتي طب البريفرال بروتين انا فاكر بس انتوا هتساعدوني اور سيستم بيعتمد على الويب دي تفكير مش الحل ده الفرق بين الويب محمد احنا ليه دي نقول معلومات ليه نفكر فيها مش مهم كان معلومة اقولها لك بس انا هاي كورس ان هاي في الكورس هيبقى عندك كل شيء هتستخدمها في كل المواد سؤال ناسي انما فاكر البريفر بروتين ممكن تشتغل كريسبتور مستقبل وممكن تشتغل انزيم البنك اللي هتشتغل كريسبتور تبقى موجوده اوتسايد ولا انسايد؟ اوتسايد انا هستخدم واحد ادب يقتدي لما واحد يجيني ده الرقم لأن الإنزيم كده موجود؟ الإنزيم 3-4-14 لو اشتغل الإنزيم يبقى عدينا إنزيم لو اشتغل في الست دول عدد So we have got two types of protein. Each has got two functions. What the protein has effect if you don't discharge it with uncharged? In the given way, it's said that we also have this machine. And I'm going to fit the game. The Qadir and Allah, the Mambos, the Haram Zakia. No one did. He left. في جميع المكونات وكيلو دي في دول مهمين ممكن الجريدينتس اللي هنقولها في السيرجيكال ديمانت كونسنتريشن جريدينت او التركيز عالي التركيز منخفض. البريشر جريدينت لما نتكلم عن غازات، الغازات اللي هتنفصل من ضغط عالي مش هيكون تركيز في الغاز بضغط قليل. وفي الكتريكال جريدينت لما نتكلم عن الايونات ان النيجاتيف هيكذب في الضغط لكن هيعمل الفالشن هتنفر مع النيجاتيف اللي زي. يبقى ممكن المواد تنتقل في الكونسنتريشن جريدينت. البريشر جريدينت بتتكلم على غاز، الكتريكال جريدينت بتتكلم على ايه؟ أول تعليم أضرب حتى ضغط نقطة روحة إسم. فالنقطة الثانية تحصيل حاصل الأولى أضرب السنة فاسمة كده ساخرة شرط الزعلة من عالي الوقت هل ده محتاج ضغط ولا فاسي بعيد الوقت فاسي. يبقى كونها ويت جريدينت هي النقطة الأولى. يبقى النقطة الثانية إيد نو إيد بي مش عاوزة الهيدروجين فايف سبيد فالمنظر الطاقة من جسمه الهيدروجين فايف سبيد فهرابي من جسم هي الهيدروجين فايف. اي حاجه في الجسم عنده طاقه نقصوا عليها من الاي تي بي. يبقى مش عاوز الاي تي بي، يبقى مش عاوز الاي اتش، يبقى نسميها فازل. وبركبها معايا جمله diffusion is the only type of transport which does not need. يبقى اديتها كده معلومتين. يبقى الاكتف ترانسبورت اللي هنجيلها هنسميها باذن الله والاندوسيتوزيس الاثنين عاوزين ديبيت لأن ده النوع الوحيد مش عاوز تجيبه. النقطة الثالثة factors affecting diffusion. النقطة الرابعة types of diffusion. المفروض هنتكلم على هذا الموضوع في كام نقطة؟ أربعة. هتيجي لك شوية diffusion هتيجي إنه بيحدث مع التضارب. إذا مش عاوز طاقة وبعدين هنتكلم عن factors وبعدين نتكلم على types. فاكر الطاقة. factors أنس في ثلاثة types of diffusion. لو زادوا معدل الكارزي لو زاد فرق التركيز concentration صح كل ما فرق التركيز يزيد معدل الشارب اللي هو سي 1 ماينس سي. باي ذا واي سؤال الاسئله طبعا هل الديفيوجن بيحدث في اتجاه واحد ولا في اتجاهين ولا في اتجاهين بس واحد اكثر من الثاني؟ الديفيوجن بيحدث في اتجاهين بس واحد اكثر من الثاني لان المولكيولز بتتحرك لوحديها دي عندها كاينتك انرجي. فالناحيه اللي فيها تركيز اكتر سي 10 مولكيولز هيضربوا النفرين ويعدوا هيديها تركيز اقل. 2 مولكيولز هيضربوا النفرين ويعدوا يبقى هنا عندها كده 10 المولكيولز هنا كتير وهنا عندها 2 ان المولكيولز قليل. بقت النتيجه ان عندها 8 من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. بعض الناس فاهمه قوي قوي. الديفيوجن مش بيحدث في هاي كلاس كونسنتريشن يعني في هذا الاتجاه فقط هو بيحدث في هذا الاتجاه اكثر لان ده الممبرين هنا في مولكيولز كتير هنا في مولكيولز قليله بتقول يبقى التركيز هيتقل من هنا لهنا هو في الحقيقه مولكيولز اكثر بتقل من هنا لهنا ومولكيولز اقل من هنا لهنا يبقى النتيجه ان عندنا هو هاي كلاس لكن هو بيحدث في اتجاهين بس في اتجاه اكثر هو في هاي كلاس كونسنتريشن. يبقى الديفيوجن بيتناسب طاقي مع كونسنتريشن مع الاريا المساحه هي اللي هي تبادل الاجزاء في الرئتين افضل منه فئه واحده لو واحد شال رئه ليه؟ لان الاريا اكتر. ثالث حاجه الثالثه من شغل حرام كل ما تتفرج حرام دي الديفيوجن بتدي لان هي دي بتدي الكاينتيك انرجي تو مولكيولز. حتى لو بتجيب وعاء تحطه فوق موقف بص زي الولد الثاني ايه؟ حرب وفي الاخر في خط يبقى الحرب تدي خط الحرب والدليل ان ابسوليوت زيرو تمبرشر تاريخ الفيوجن هيبقى زيرو. تنسى دي هجيب لك مساله معقده تضمنها ان ابسوليوت زيرو تمبرشر يبقى ما تدورش على الباقي ابسوليوت زيرو تمبرشر مش هيحصل فيوجن خالص. اي قال لك التركيز هنا قد هنا خمس مرات ومش عارف الاريا ساعتها ايه بس قال ابسوليوت زيرو الامبرتشر يبقى ذير ويل بي نو ديفيوجن. مش قيمه بقى هنا التركيز اللي فاكر ما بتتحركش يبقى التركيز ازاي؟ لكن انا بقول ايه؟ يبقى الديفيوجن از دايركتلي بروبورشنال يعني يتناسب طبيعي مع ثلاث حاجات كده بتقول تحت يعني بحطهم فوق في تي ار يعني فيوجن ريت، بلخص كلامي الفيوجن ريت بيتناسب طبيعي مع سي 1 ماينس سي 2 اللي هو فرق التركيز. ايه اللي هي الاريا؟ تي اللي هي التمبريتج. اطلع تاني فوق، ولكنه انفيرسلي بروبورشنال يتناسب عكسي. كل ما المولكيولز كده المعادله بيقولوها اكثر ولا اقل؟ اقل عن الكلام العكسي. تعالوا ضروري اكشلي لما درسناها لقوها مع السكوير روت موليكولار ويت، يعني التناسب عكسي مع السكوير روت موليكولار ويت. جاز التركيز طبعا مفهوم المولك شكل دايره ومساحه الدايره فيها فوق تربيع، فلما تاخدها بالعكس تبقى جاز التركيز. بس ما عرفوش، ما حدش يسالك فيه ولا حد فاهمها اساسا، ما حدش يسالك فيه. المهم انت تعرف ان بيزك بورشن 2 سكوير روت، لان مساحه الدايره فوق الثالث الريت بس 2 فوق 2 يبقى بتزيد، فالمولك دي بشكل دوائر تربيعيا مع النقط يبقى لما بفور يبقى تربيع يبقى سكوير روت. بس ما حدش يسالنا فيه خالص، ما حدش فكر فيه. طب اشمعنى مع السكوير روت بعض الناس اللي هي بتحب الفرق؟ سكوير روت كل ما الثيكنس زاد الثيكنس تعدل من زاد يبقى الطول يبقى اكثر ولا اقل؟ اقل. هنا بقى بتجيبها ثلاث طرق، الثيكنس او اللينث اوف ديفيوجن او الديستنس اوف ديفيوجن. يبقى تناسب عكسي يرجع بقى المعادله تحت مع السكوير روت موليكولار ويت والزاد. يبقى لخصت انا الطبقه دي في معادله واحده، الديفيوجن ايه اللي هو دي ار يتناسب طبيعيا مع اقول لك سي 1 ماينس سي 2 اريا انتمج، وعكسيا مع سكوير روت ريكوردين. وبعدين اللازم هل دي مساله سهله بس ترجع مساله اصعب. طيب بص معايا، ماده ايه الريكوردين بتاعها قد ماده دي 9 مرات؟ الديفيوجن ريت بتاع A إلى B، امسك القلم حط الرقم اللي هي الطبقة دي اسبرت مادة A قد مادة B المولكيولز 9 مرات، كل حاجة تانية ثابتة، يبقى معدل انتشار A إلى B هتبقى استراتيجية. إنه لازم ناخد الجذر التربيعي بتاع 9، هو تسمع جذر 9 كام؟ 3 وجذر 1 واحد. خد بالك بقى تعكسها ان الكبير هيعدي اقل، هتبقى واحد الى مش ثلاثة الى واحد اكسر بس. يبقى تحل مسألة خطوتين، الاول تاخد الجهاز التركيزي جهاز التسعة بكام؟ ثلاثة وجهاز واحد واحد. ثاني خطوة تعكسه ان الكبير هيمر اقل، مش تبقى معدل انتشار في هذا الواحد، لا تبقى واحد الى فتحل مسألة كام ستة؟ الاول اخد جهاز تربيع وبعدين اروح الف وبين الكبير هيعدي اقل، مش الكبير هيعدي اقل. يبقى ده اكزاكتو سبجكتيف ديفيوجن. من غير ما تبص تحاول تتخيل نفسك الديفيوجن ريت دايركتلي بروبورشنال تو كونسنتريشن جريدينت اريا اند دامج انفيرسلي بروبورشنال. احنا نقدر نجيب فيها مسائل مش موليكولار ويت، سكوير روت، سكوير روت موليكولار ويت اند ثيكنس اللي هو اللينث اللي هو الديستنس اوف. قبل الزرع الفاضل نقطة رابعة بقى التايبس اوف ديفيوجن. ايه التايبس اوف ديفيوجن؟ ايه نوعين من الديفيوجن؟ دي ديفيوجن سيمبل، لو ترجمتها سيمبل يعني بسيط، هما ما قصدوش بسيط، هما قصدوا بيحدث في الوقت. الموضوع الثاني اسمه فاسيليتي اللي هو الصفحة اللي بعدها يعني تساعد، يعني مش لوحده بس تساعد. وساعات الترجمة الحرفية ما تبقاش يعني سليمة، لما أقول لك سيمبل بسيط مالهاش معنى، هما ما قالوش بسيط، هما قصدوا وهتكتبها بالعربي كفاء لوحده، مش عارف حاجة، يعدي واحد، إنما اللي بعده فاسيليتيتد يعني لازم تساعده. لا، ديفيوجن ده أول تايب، مش بالظبط الإنتاج، حتى لو فاسيليتيتد ديفيوجن مش عاوز يقدر، ما دام الكلمة في آخرها ما فيش سؤال على نطقه فيه، ما دام في آخرها ديفيوجن ما فيش إنتاج. حتى بقولها مع الاعتذار في التعبير سبقتنا بربع ساعة سيمبل ديفيوجن فاسيليتي ديفيوجن حبان بآخر ديفيوجن يبقى نوع ديفيوجن، دي حاجة لازم أنا أربطكم فيها، يجيب لك كلمة قبل ديفيوجن لما تخبط الكبد يقول لك دي عاوزه انرجي، فلفت اخرها للفيوجن عاوزه حاجه ثانيه بس مش ATP. لان الفيوجن بانواعين مش عاوز فقط، فالنوع الوحيد مش اللي هو في الاساس عاوز ايه؟ في نوع عاوز حاجه ونوع مش عاوز حاجه، الحاجه دي مش انرجي، شوفها بعد شويه مش انرجي. نفس السبب اللي هو طيب انا جيت انت قلت هتكلمها كتير بعد شويه هنحفظ بعض ده طبعا ده نظام قطبي عارفه الضغط بتاع السوري وتحط بعض في التخيل على بعض ان لم نبدو واخترعنا وتسج بعض التخيل ان لم نبدو واخترعنا. يعني ده اللي عاوز اقوله لك انت لو مش عارف المعلومات ودي اللي هنعملها مع بعض وهتخليك تحب السوري انا اخترعها. انا اقول لك لازم السيمبل اللي توجد زي ثلاث انواع تقول لي مش فاهم ايه؟ اقول لك ازاي انا اخترعتها. في تصور بسيط لازم تبقى فاهمه كويس قوي. البورد ده الابيض هو ده اللي بتاع السلم، يعني البورد هو ده السلم هو السلم حتى كده ده السلم عباره عن ايه؟ ليبيد ولونها ابيض وعيونها ابيض. كل شويه في كوره بروتين، كوره البروتين دي فيها شالنج. ده احسن تصور للسلم. انت دلوقتي يو ار فيسنج ذا سلم، عقول السلم ده ايه ده؟ ده بروتين فيها تشالنجز. يبقى في ثلاث احتمالات، ده نعدي في الليبل، ده نعدي في التشالنجز، ده نعدي في اليهما التشانل والليبل. يبقى لازم السلم اللي بيجي في المكان ده ثلاثه، عادي في الليبل، عادي في التشانل، بعد دي في الايه. طب انت كده مين عنده بورس احسن، هيعدي في الليفل ولا هيعدي في الشانل؟ مساحه الليفل هو الاريا كان كل شويه فيه فوق فوق، يبقى احسن وقت هتعدي اللي هي هتعدي في الليفل. بس لازم تبقى ليفل صلب، ما اللي هيعدي في الليفل لازم يبقى ليفل صلب، ده اهم شرط لازم يعدي يدخلوا الى البوت يدوس يا دوب. يبقى لازم يعدي الليفل يبقى ليفل ايه؟ طب لذكاء كل ما كانت الماده اكثر ذوبانا في يبقى هو اكثر ولا اقل؟ اكثر. يبقى الفيوجن ريت بتاع الماده دي هيبقى بروبورشنال لليفل سوليبل. دي احسن مواد عندها فرصه. المواد اللي هي ليفل سوليبل دي احسن مواد عندها فرصه لانها تعدي. ولا فيهم اشاره برضه في الليفل برضه دي في كل شويه دي فوق احلى حاجه اللي عندي بيها تفتكر من اكثر ماده اللي بتعدي في الجو خالص. انا لو قلت لك ده مش بتفتكره، لكن لما بنفقه ونرى كله الغذاء والماء والهواء، مين اللي لو الخليه اتحرمت منه سكت كله؟ هو فمش غريب ان ربنا يخلي اكثر المواد ذوبانا في الليبل هي الاكسجين. يبقى احسن مثال للمواد اللي بتعدي في الاكسجين اصلا ماتوا اكثر. بيقول لك من كثر ما هذا الاكسجين ليبل سوليد بيعدي في السيمبل مرور هل الذباب يمثل الحق الحقيقي تجاهه؟ لان في حق هو فيه بس ايه مش موجود؟ هو لا مش ديش الفوكسي بيعدي اكروس ذا سيل ميمبرين ازيز ذا سيل ميمبرين دي نوت اكزيست، لان ما كانش فيه خالص سيل ميمبرين من كتر ما هو ليفل ايه؟ مصفى بتاعه مش مصفى، ده روعه الخلق سبحان الله الخالق ايه مش مصفى. لان اكتر حاجه تحتاجها الخليه هي لو كنت عايز تاخد البيست شانس ربنا خلاها مفيش بقى ليفل سوليد ده هاي ليفل سوليد. اكتر ماده بتقول بتعدي في الليفل كان ما فيش هذه التمنبل النوتيكس ولو اكتو زوجك دي اول طريقه المواد اللي بتوصل. طب وانا لو انا ماده ليكم ايه صايره اقدر اعدي بيها؟ يبقى افكر في مين؟ مش عارف يبقى عاوزين نفكر. يبقى المواد اللي هتعدي في الشانل لازم اول حاجه تبقى ليفل وبالك الطريقة اللي بنقدر نشرح بيها احنا نوصلك المعلومات ما بنقراهاش كده مش محاضرة. انا مش حاضر لك المنهج اقول له فكر فيه. مين لما بيجو؟ اخترع دائما. والله يا سيد السؤال. لأنك مجاكل مش مجاكل الجاو. إذا بتفكر عن ليه بتفكر. ويبتك. ولأنك ماذا تبعلم الدين؟ صلى الله عليه وسلم. الذين في شارك يزدهم. شك عندي هي شهد الانيوكسلس. اكشف ده تبقى تفول وليكوين. طب ايه رأيك في الشهد دي؟ دي فراغات في الجسم ده. هيجع. حاجة في جسمك. يا مايو سبيك بمئة من جسمك مان يبقى أي براغ مليان إيه؟ مايو عشان تعدي بالجاي لازم تبقى صوتر صالب تدوب في المان لو حبستوه ما تطلق لو عشتوه عمر ما تطلق إيه اللي خلاها تسيب الليفت على الإساعي اللي خلى المادة تسيب الليفت للدور على الشد ليفت صالب لأنها إيه صالب شد قول شد Binding, binding, I mean.